بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل اليوم في الحلقة الرابعة لمادة علم النفس التربوي للمستوى الرابع لطلاب وطالبات الشريعة. كنا قد توقفنا عند الأهداف السلوكية وتصنيفها وتخطيط لها ومراحل التقويم فيها، ونستكمل الآن أحد المجالات المهمة. تكلمنا عن المجال السلوكي بذاته، لكن أيضا هناك مجال معرفي في صياغة الأهداف. فعندما تصاغ الأهداف التربوية في الجانب المعرفي والإدراكي للإنسان، يجب أن تمر بستة مراحل أساسية. فبداية المرحلة الأولى تعتمد على مستوى المعرفة والتذكر، اللي نسميها المعلومات والحفظ، تلقي المعلومات والمعرفة، المصطلحات، الجزئيات، وأيضا حفظها واسترجاعها، تذكرها. هذا المستوى الأول في التفكير. طبعا يعاب على المناهج التربوية دائما في الدول النامية بأنها وتتهم بهذا الشيء، وفيه جزء كبير من الصحة والدقة، أنها تقف عند هذه الحدود، رغم أنها تمتع بست مستويات من الجانب المعرفي يجب أن تحتويها المناهج التعليمية، ويجب أن تحتوي الأهداف التعليمية أيضا التي تحقق في من خلال هذه المناهج. فأمثلة الأفعال السلوكية المعرفية في مثل المستوى الأول المعرفة والتذكر، أنه تصبح عند الطالب القدرة على التحديد، على التصنيف، تعرف، الحفظ، التذكر، الاختيار، استدعاء معلومة وما إلى ذلك. يعني مثلا أطلب من الطالب تحديد مثلا، يحدد الطالب أوامر نظام تشغيل مثلا ويندوز، يعطيني ثلاث ولا مجموعة من الأوامر، أقول له استحضرها، طيب بعدين يذكرها لي. يذكر الطالب خمسة منها مثلا في التشغيل، في البدء في التشغيل، في التهيئة وما إلى ذلك. هذا مستوى يعني جدا أساسي في التفكير، طبعا لا غنى عنه، لكن يجب أن يعرف أنه هو الأساس فقط لا غير. المستوى الآخر الذي يجب أن يصل إليه المجال المعرفي أو تحقيق الأهداف المعرفية هو الاستيعاب والفهم، التأكد من مرحلة الاستيعاب والفهم، فهي تعبر عن قدرة الطالب على تحويل هذه المعلومات إلى شكل آخر على نحو دقيق. مثلا لما أذكر مثال معين وقضية معينة، ممكن الطالب إذا ذكر مثال آخر شبيه فهو أعطاني مؤشر إلى عمل الاستيعاب والفهم في هذا المجال. أيضا القدرة على التفسير في هذا المجال، يعني في هذا المستوى الثاني الاستيعاب والفهم، أنه يستطيع يفسر الظاهرة، يعيد ترتيب وتنظيم الأفكار من جديد، يعيد تأويلها من جديد. فهذه يعني مرحلة أيضا رقم اثنين يجب أن يصل لها المتلقي، وهي الاستيعاب والفهم. ومن أمثلتها يعني كثير، مثلا أنه يعي الأمر، يستبصر ويتنبأ به، يستدل عليه، يستقرأ، يفسر كما ذكرنا سابقا، يترجم، يعطي أمثلة على أمر معين، يعيد صياغة، يلخص الطالب، يشرح، يحول من مثال إلى مثال أو من أمر إلى أمر، يعمم نتائج، أحيانا يأخذ هذه النتيجة يستطيع يعممها على شيء أو موقف تعليمي شبيه آخر. نأتي إلى المرحلة الثالثة في المجال المعرفي، وهي التطبيق. طيب وصل لمرحلة التذكر والمعرفة وعنده القاعدة من المعلومات واستطيع الاستيعاب والفهم، كيفية التطبيق؟ طيب أنا مثلا عرف الطالب أنه هذا الموضوع يشرح بالشكل التالي، يعطى عليه أمثلة بالشكل التالي، لكن يجب أن أضمن أنه يعرف كيف يطبق، كيف يعرض الموضوع بنفسه، كيف يعمل، كيف ينشئ أحيانا مثل هذا الأمر، يقارن، يرتب الأمور بنفسه، يعني جانب حسي في جانب مادي نوعا ما، يتناول يجهز ينتج العديد من المعلومات، يحلل عفوا يحل يستخدم وما إلى ذلك. يعني بعيد عن الجانب التجريدي تصور وكذا، لا الآن ننتقل إلى الجانب الحسي. طيب هذا المستوى الثالث في المجال المعرفي. المستوى الرابع وهو مهم جدا وهو جانب التحليل، التحليل لهذه المعلومات بعد أن طبقها، كيف يعيد تنظيمها، كيف يحلل هذه المعلومات، كيف يفصل يقسم يميز يجزئ هذه المعلومات التي طبقها، ويعرف مدى تغبطها أثناء العملية التطبيقية، يفرق بينها مثلا، يعرف كيف ينشئها بأسلوب آخر أو يعملها بأسلوب آخر. هذه من الأشياء المهمة التي يجب أن يصل لها الطالب عند صياغة الأهداف المعرفية. المستوى الخامس هو مستوى التركيب. مستوى التركيب يعني مستوى نعتبره من أكثر المراحل تعقيدا، حتى صياغته كهدف تربوي تحقيقه أحيانا يشتكي بعض المعلمين الوقت ما يسعفه حتى يحقق مثل هذا الأمر. فهو أنه من خلال ما جر التجربة ومن خلال المستويات السابقة وما عمله سابقا، أنه يستطيع الآن أن يصل إلى مرحلة الاستنتاج، الاستنباط، الاستدلال، البرهنة لعمل معين، تأليف لشيء جديد، الابتكار، جمع معلومات، ربط معلومات متباعدة عن بعضها، الصياغة الإبداعية المتكررة، يعني صياغة بكل مرة بطريقة جديدة. هذه إذا استطاع أيضا، هذه جزء من التركيب المعرفي وتركيب الأجزاء المتباعدة. المرحلة السادسة وهي مرحلة مهمة جدا وذكرناها سابقا، اللي هي مرحلة التقويم. مرحلة التقويم إصدار أحكام عن قيمة معينة أو مادة معينة، طبعا لتفسر لنا وتنقد وتدعم وتربط أحيانا ما قمنا فيه سابقا بالكامل. هل العمليات، يعني ما أجي أسوي في الأخير اختبار تشخيصي لكل ما سبق أو تقويم وتقييم لكل ما سبق، كل ما سبق إذا خضع لمقياس أكثر دقة في التقويم يعطيني أيضا خلاصة تجربة جديدة ومرحلة أخرى لتطبيقات أيضا جديدة. إذا الأهداف المعرفية والأهداف تكمل الأهداف السلوكية، لكن هناك أهداف وجدانية أيضا يجب أن تصاغ وتحقق في المناهج والأهداف التربوية. وهذه الأهداف الوجدانية عادة، أو خلنا نسميها غير الوجدانية، العاطفية تسمى أحيانا، يعني النوع اللي فيه الجانب النفسي والجانب يعني نسميه أو النفس جسمي مثل ما يقولون في الجوانب المختلفة. الإنسان يجب أن يعرف من خلال هذه الجوانب بطرق معينة، من خلال مثلا التكيف، تكيف مع الأهداف السلوكية والأهداف المعرفية، مدى الاستجابة، مدى تنظيم القيم، التميز أو التمتع بقيمة معينة. هذه كل أشياء السلف استيم اللي هو الرضا عن الذات، تحقيق الذات، الأشياء هذه كلها تقيم وتحقق أو تحاول أن تحقق من خلال كتابة الأهداف الوجدانية. المجال الحسي الحركي أيضا، أو النفس حركي مثل ما نسميه، له أيضا مهماته، أنه يجب أن تكون الأهداف تعليمية مصاغة وفق إدراك الإنسان الحسي واستعداداته وقدراته، سواء الميكانيكية أو الميكانية مثل ما نقول، أو الاستجابة الظاهرية وقدراته الخاصة. يعني يجب أن تكون أيضا، صحيح أنها يجب أن تولد الإبداع وتنتج هذا الإبداع، ولكن أيضا يجب أن تراعي مثل هذا الأمر. طيب الآن أنا أعتقد أنه مهم جدا أن ننتقل إلى قضية جدا مهمة، وهي قضية البحث أو طرق البحث في علم النفس التربوي. علم النفس التربوي له طرق خاصة في البحث فيه والبحث العلمي الخاص بعلم النفس التربوي. قد نتذكر المقدمة اللي ذكرت فيها أنه كان في مجموعة من المعلومات التراكمية وتأسيس المدارس وطرق البحث في علم النفس بشكل عام خدمت أيضا في مجال البحث في علم النفس التربوي من خلال تدخله أو تقاطعه مع العديد من الميادين. فعلم النفس التربوي قبل أن نأتي إلى طرق البحث يجب أن نفسر المبادئ العامة لعلم النفس أو علم النفس التربوي حتى أنه هو يحاول يتعرف على 3 أشياء حتى نعرف كيف يقيس ويدرس ويبحث فيما بعد. يريد أن يفهم الظواهر. أول شيء هدف علم النفس التربوي يريد أن يفهم هذه الظاهرة وهذا المحيط وهذا المجتمع وهذه البيئة المحيطة بجميع مكوناتها وعناصرها والناس اللي عايشين فيها. ثم ينتقل إلى مرحلة التنبؤ من خلال المعرفة والبحث وكذا بالتنبؤ أو القدرة على التنبؤ على معرفة الحوادث والظواهر المستقبلية في مجال معين. لكن الأهم من هذا كله أنه ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الهدف الثالث من المبادئ العامة لعلم النفس الضبط. الضبط هذا الضبط أو الكنترول أنه بعد ما أفهم الظاهرة أو عفوا بعد ما أحاول فهم الظاهرة ومن ثم أتنبأ بما سوف تجلب هذه الظاهرة أحاول أن يكون عندي محكات ضبط خاصة لهذه الظاهرة تسهم في بيان أثر مثل هذه الظاهرة على متغيرات أخرى ويعني فهم العلاقات بين المتغيرات التي تحصل أمامنا. لكن لنتحدث قليلا عن موضوع مهم جدا وهو طرق البحث بحد ذاتها أو طرق دراسة أو دراسة البحوث في مجال علم النفس التربوي. طيب من أهم الدراسات التي تقدم في مجال علم النفس التربوي هي الدراسات الارتباطية. يعني خليني أعطي مثال. أنا لما أفهم الارتباط بين متغيرين ومقدار هذا الارتباط حجم هذا الارتباط بين هذين المتغيرين أعرف بعدين أعطي الحكم الصحيح على الظاهرة. بمعنى أن تحصيل الدراسي عند الطلاب لو أجي قلت أية أكثر عمق وأثر في هذا التحصيل الدراسي، أي شيء اللي أكثر علاقة، أي شيء اللي أكثر ارتباط في الأثر على التحصيل الدراسي، هل هو الدافعية؟ هل هو الذكاء؟ الميول؟ هل هو القدرات العامة؟ هل هو المجتمع؟ هل هو البيئة الوالدية والبيئة المدرسية؟ يعني وش الأكثر أثر؟ فأجي أدرس يكون عندي متغير اسمه التحصيل الدراسي علاقة هذا التحصيل الدراسي بالذكاء، أجي أبني مقياس وأداة خاصة بالتحصيل الدراسي أتأكد من مدى التحصيل الدراسي للطالب المعرفة التي يمر عليها والمراد منها يعني كم من المعلومات يكون موجودة في ذهنه مقابل القدرة الحالية الفعلية أو بعض القدرات في الذكاء. فأجي أشوف هل الذكاء والتحصيل الدراسي بعدين الأداتين هذه أعطتني نتائج متقابلة، نتائج قريبة من بعض، هل بينها علاقة فيما بعض فيما بينها. هذه ما نسميها كمثال بسيط الدراسات الارتباطية. هل هناك اقتران معين بين المتغير المستقل والمتغير التابع، المتغير المستقل اللي هو التحصيل الدراسي مثلا والمتغير التابع الذي هو الذكاء، أو العكس طبعا عفوا المتغير المستقل اللي هو الذكاء كيف يؤثر في التحصيل الدراسي، هل هناك علاقة بينهم ولا لا؟ قد نكتشف أن هناك علاقة هذا طبيعي، وقد نكتشف أن ليس هناك علاقة من خلال أداء ومن خلال البحث. لكن هذا يعني حتى في نسميه حتى العرف الأكاديمي، يعني بطبيعة الحال هذا الشيء يأتي بطبيعته أنه فعلا هناك عادة علاقة بين القدرات العقلية وبين كم التحصيل أو القدرة على التحصيل الدراسي أو الدافعية أو الميول أو ما إلى ذلك. فالطرق الارتباطية عادة تكون ذات نسبة خطأ مثلا في العلوم الإنسانية، طبعا ما تقارن بالتجريب في الطرق الارتباطية في العلوم الطبيعية كالفيزياء مثلا والكيمياء في العلوم بشكل عام، لكنها تعكس بالضرورة العلاقات السببية بين المتغيرات اللي ذكرناها، تعكس بالضرورة خصوصا بالنسب وخصوصا بكثرة الدراسات وبالتأكيد على المحك أو الأداة واستخدامها وتأكد من صدقها ومن ثباتها ومن موضوعيتها، يعطينا فيما بعد حكم أكثر دقة. لكن تقول مثلا دقة 100%، لا، نرجع إلى النسبية ونرجع إلى العامل الذي ذكرناه في الحلقات السابقة، وهي أن هذه العلوم فيها جزء من النسبية برغم ضبطها في الطرق الحديثة. من أهم المصطلحات التي تستخدم في هذا الجانب هو معامل الارتباط، وهو يشير إلى القيمة الرياضية، يعني القيمة في الرياضيات التي تمثل ارتباط بين متغيرات الظاهرة. لا أريد أن أكثر وأشير، موجود في الكتاب فيما يعني والكتاب الذي يعني ذكرناه وبين يديكم طريقة الشرح الرياضي لكيفية عملية الارتباط الإيجابي والارتباط السلبي والدرجات كيف يرتبط إيجابيا ويرتبط سلبيا هذا المتغيرين أو تلك العلاقتين. هناك منهج آخر وهو من المناهج المستخدمة جدا في البحث في علم النفس التربوي، وهو منهج دراسات تجريبية، الـ Experimental Studies أو المنهج الدراسات التجريبية، تعطينا حل لبعض السلبيات التي تقع فيها الإجراءات الارتباطية. فالإجراءات الارتباطية مو بالضرورة يكشف كل العلاقات، يكشف كل الأسباب، لكن ميزة التجربة أو الدراسة التجريبية أن تضع مجموعة كبيرة من المؤثرات خلال تجربة حية، داخل تجربة حية، وتتبع بمجموعة من المتغيرات التابعة والمستقلة لمعرفة العلاقات السببية الحقيقية والأكثر أثرا، شيء أثره أكثر في شيء آخر، تأخذ مجموعة منها وتحاول أن تقيسها. ذكرنا مثال قبل قليل بالتحصيل الدراسي مثلا، كيف أنه يتأثر بمجموعة عوامل، لكن قد نكتشف من خلال التجربة أن هناك عامل أقوى من عامل آخر. لكن في هذه الدراسات التجريبية هذا النوع بالذات يجب على الباحث القيام بعدة إجراءات. أولا التحديد الخاص بالمتغيرات ليقيس تحديد إجرائي واضح، أنا وش بقيس، وش بدرس الظاهرة، وش هذه من اللي أعرفها، أنا أعرفها بهذا الشكل، أريد قياس تالي وأعرف، أعطي أنا كباحث تعريفي لهذا الأمر. من الأشياء اللي تضبط التجريب أو العملية التجريبية الاختيار العشوائي للعينة، فتعطيني فعلا دقة أكثر، لأنه أنا ما رحت انتقيت عينة معينة لكن أوزعها عشوائيا وعالج الدرجات عشوائيا بحيث أنه تتضح لي فعلا تكون، وإذا كانت عينة ممثلة لمجتمع الدراسة الذي أريد أن أدرسه سوف تكون النتيجة أيضا ذات بعد وذات أثر أكبر. الاختيار العشوائي للأفراد يعني مو عملية انتقائية بحيث أن النتيجة تكون متوقعة، لا، انتقاء عشوائي أنا ما أتدخل فيه بحكم معرفتي السابقة بهذه التجربة، ففعلا النتائج تكون سليمة ودقيقة وخالية من التحيز. تصميم المجموعات التي أجرب عليها وأعمل التجربة إلى مجموعات تجريبية ومجموعات حتى أحيانا قبل تجريبية، مجموعات ضابطة أجرب عليها مرة ثانية وأشوف كيف نتائجها مع المجموعات الأساسية اللي عندي، أستخدم فيها طبعا طرق إحصائية مناسبة، لأنه ليست كل طريقة إحصائية تتناسب مع المتغيرات ومع الأجزاء التي أريد أن أدرسها، يجب أن أستخدم طريقة الإحصائية المعالجة بشكل دقيق والصحيح لي إعطاء النتائج الدقيقة، مو كل تجربة أستخدم فيها نفس الأسلوب الإحصائي أو أستخدم، لا، هذا لن يجدي ولن ينفع. فيه ما يسمى في هذا الحقل وهذا الإطار، ويجب أن قبل أن تنتهي علينا هذه الحلقة أن يجب أن نشير إليه ونشير إليه كثيرا، وهو طرق البحث إذا ارتبطت بالجانب الإنساني هناك طرق بحث نسميها تراسات طولية التي تأخذ مستوى زمني بعيد جدا جدا، يعني بحسب الظاهرة التي أريد أن أدرسها. يعني على سبيل المثال أنا لما أجي أقيس النمو اللفظي عند الأفراد وعند الأطفال مدى التقدم فيها، فهل ينفع دراسة علاقة وحدد متغير هنا هذا تحصيل دراسي وهذا مقياس النمو اللفظي، طيب وأجي أقول يلا نشوف متغيرين وهذا النمو اللفظي عند الإنسان بالشكل، ما يصلح. هذه دراسات العلاقية أو الارتباطية ما تحلها المشكلة. في شيء اسمه دراسات طولية تستخدم فيها مثل تلك الأساليب. هذه الدراسات الطولية أنها تعتمد على المدى الطويل، يعني مثلا في مرحلة الطفولة المبكرة أنا عندي طالب من عمر مثلا 6 سنوات، عشان أعرف نمو اللفظي الدقيق يجب أن أقيسه مثلا لمدة 2 أو 3 سنين أو حتى إلى مرحلة ابتدائية، عشان أعرف كم الكلمات اللي جمعها خلال السنوات هذه، كم بين كل سنة وسنة أو حتى بالأشهر 6 أشهر كان يتطور نمو اللغوي والألفاظ على سبيل المثال. عنده النمو اللغوي المعتمد على الجانب المعرفي، أيضا كم تطور خلال هذه السنة. ما أستطيع بخلال تجربة ون شات مثل ما يقولون أو لمرة واحدة دفعة واحدة أستطيع أن أحل وأفسر هذه الظاهرة. نمو لفظي ما أستطيع، نمو الذكاء أحيانا ما أستطيع. الدراسات التي تحتاج إلى الوقت والزمن يجب أن تمر بمراحل تجريبية طويلة المدى، وهي ما تسمى بالدراسات الطولية. يعني من باب المبالغة أحيانا الواحد يقولها، لكن في دراسات، لكنها صحيحة فعلا، هذه ليست مبالغة حصلت، في دراسات طولية لدراسة خصائص ونمو معينة عند البشر، يعني عند أفراد معينين بذاتهم قاعدة تقريبا 10 سنين، في شيء 15 سنة، في شيء أنا ذكر اطلعت على شيء 52 سنة دراسة كانت تقيس مجموعة من الأفراد وحياتهم ونموهم الحركي والعقلي والانفعالي والجسماني وما إلى ذلك، كل جوانب النمو لمدة 52 سنة من الميلاد وحتى عمر 52 سنة. هذه من الدراسات الطولية التي فعلا تستطيع أن تفهم بعدين كيف إدراك ونمو الإنسان وتقدمه العلمي والعملي وأيضا المعرفي والحركي والسلوكي وما إلى ذلك. هذا الجانب دراسات الطولية عادة يجب أن أضمنها عدة أنواع من جمع المعلومات، وهي مهمة جدا في ميدان التربية وميدان علم النفس أو علم النفس التربوي. ليه؟ لأنه يجب أن أضمن عدة أدوات عندي أقيس فيها طرق البحث، مثل من خلال التجريب هذا، مثل قضية أداة الملاحظة أني ألاحظ في الحقل كيفية السلوك وحدوثه وكذا، المقابلات الشخصية، الاستبيانات، المناقشات، أيضا التسجيل بعض الأمور وتدوينها وترميزها ومن ثم معالجتها إحصائيا. يعني أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة عند طرق البحث في علم النفس التربوي، وإن شاء الله سوف نستكمل موضوعات علم النفس التربوي إن شاء الله وما يدينه في الحلقة القادمة إن شاء الله حول ما تبقى من الأهداف، وأيضا الباب الآخر وهو باب النمو إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.